أم كلثوم وأهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم من حفلها الساهر الكبير الذي أقامته في اليوم 22 من شهر فبراير عام 1959 بمسرح حديقة الأزبكية. سيدات وسادتي، مرة أخرى نلتقي في مسرح الأزبكية، نلتقي مرة أخرى في هذه الليلة الحافلة، في هذه السهرة الممتعة التي نقضيها مع أم كلثوم. ويمتد بنا الليل، ويمتد بنا السهر، ولليل شجون، وللسهر أفكار تراود تأتي وتذهب، تروح وتجيء. الأغنية التي ستقدمها كوكب الشرق بعد قليل أغنية أهل الهوى يا ليل. سيداتي وسادتي، كما سبق أن ذكرت لكم، من العسير على الفنان أن يفاضل بين أغنية وأخرى. كل أغنية لها معنى، لها ذكرى، لها صدى يتجاوب في نفسه وتردده جوانبه، ينفعل به وينفعل به جمهوره، ويحس الفنان أنه والجمهور كتلة واحدة، أنهما قد امتزجا، قد صار في طريق واحد، قد غمرتهما نشوة واحدة تردد معاني الأغنية وتذهب بعواطفهم حيثما تذهب معانيها، ترددها جنباتهم وتحس بها قلوبهم. أضيء أنوار الأرضية، أم كلثوم. Thank you. تجمعوا يا جيل. أغلي الغوايا ليل كثير الألف فيهم كثير. Hey! Thank you. السادة.